لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حقوق المرأة: التستر عند الجماع. أمر الإسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الأمر كشفها. فعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم على بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس، يستحي منه من الناس. رواه الترمذي وقرأ حديث حسن وحديث حسن. هذا دليل على أنه يجوز للرجل وللمرأة كل منهما أن يرى عورة الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، وكذا ملك اليمين. ملك اليمين ما لم يزوجها طبعا. إذا كان القوم بعضهم على بعض، هذه كانت عادات أمم وشعوب وإلى يومنا هذا، أن يكون الرجال مع الرجال يتكشفون، اللي بيلعبوا الألعاب الرياضية، غرفة خلع الملابس، يخلعون الملابس في الحمامات العامة، سنة خلع الملابس عند اجتماع الناس وعدم التستر، عادات جاهلية قديمة. كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. إذن في نهي، طالما كان مقدورا عليه أن لا يراها أحد فلا بد أن يفعل ذلك، وإنما قد تنكشف العورة رغما عن الإنسان بغير قصد. أما ما كان مقدورا عليه مستطاعا فيجب أن يحفظ الإنسان عورته. كل العورات، لكن العورة المخففة ثبتت أدلة مستقلة بأنه يجوز أن يراها المقربون من الإنسان كأقاربه وخدمه وأصهاره مثلا نحو ذلك. مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنس فخذه وضرب على فخذ أبي ذر، ولو كان مثل المغلظة لما جاز كما سبق ذلك. وأبو بكر وعمر عندما كان كاشفا عن رجليه، فلما دخل عثمان غطى فخذه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المخففة، وهي ما عدا المغلظة من السرة إلى الركبة، عدا المغلظة، عدا السوأتين، عدا الفرجين، فإنه يجوز أن يراها المقربون ولا يجوز أن تكشف أمام الناس في الطريق أو في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة. يبقى أن السؤال هنا كان على العورة المغلظة، ولكن عموما احفظ عورتك. دول يعني انت بينك وبينهم ايه؟ قرابة، خدمة، في الشغل كده؟ لا، في الشغل لا. يتقال له: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. الأقارب والخدم ونحو ذلك. نستحيا بناء على الاستحياء. لا ده الاستحياء جاي، لان هنا الرواية قالت ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت ان لا يراها فلا يراها فلا يراها. ده اذا ارأيت، اذا كان احدنا خاليا، انت بتبقى لوحدك خالص ينفع يتعرى؟ هو ده اللي ايه اللي ما نهاهوش. هو هنا قال فلا يراها في نهيه معلق بس على العجز، قال ان استطعت فلا يراها. يبقى الحالة التي يجوز مش هيجوز، هيقع فيها رؤية العورة، يبقى ايه حالة العجز، يعني الخطأ، النسيان، عدم الانتباه لوجود الاخرين. اما اذا كان خاليا فلم ينهه. شو درجات الامر ايه؟ احفظ عورتك امر، ان استطعت درجة اقل، لان فيها درجة ايه احتمالية، ماشي كده. في اخر واحدة اللي هي الدرجة الثالثة، فالله احق ان يستحيى منه اذا كنت خاليا. ناس كتيرة جدا لما يقعد لوحدهم الى عهدهم خالص، هذا امر غير جائز، لكنه ليس بمحرم. غير جائز بمعنى ايه؟ مكروه. المحرم ان يراها الناس، المكروه ان يعني ان لا يستحي من الله. فالاستحياء من الله يقتضي ان يستتر ولو كان ايه منفردا، لانه لا حاجة الى الكشف. اما اذا كان يضع ثوبه من اجل الحر وعند النوم، كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، كل هذه أوقات يتحرر الإنسان فيها وهو يكون مع زوجه أو ما ملكت يمينه، فمثل هذا يجوز فيه للحاجة. أما إذا كان خاليا فلا ينبغي أن يتكشف. قال في الحديث جواز كشف العورة عند الجماع، لأنه قال احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. إذن ليس مأمورا بأن يحفظ عورته عن الزوجة، ولا الزوجة مسؤولة أو مأمورة أن تحفظ عورتها عن زوجها. وأيضا قد قالت، سئلت عائشة رضي الله عنها عن نظر الرجل إلى فرج امرأته، وبالعكس، فقالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الجنابة من إناء واحد. أجابتش إجابة مباشرة، ولكنها مفهومة طبعا، حياء من أن تصرح. لا، حتى أقول له دع لي ويقول دعي لي، يعني واحد من الجنابة يعني ايه الاثنين بيغتسلوا. ما كانش تبقى إجابة سؤال، يعني هو بيسألهم بيسألوها عن حاجة فبتجاوبهم. فإذا ما أقول دع لي يعني سيبي لي، سيبي شوية، سيبي، وهو تقول له ايه سيب لي شوية. إذا الاثنين كانوا مع بعض في نفس التوقيت، وهذا يقتضي كشف العورة في الغالب، أو هو مع جوابها يؤكد ذلك. لذلك كشف العورة عند الاغتسال أمر جائز مشروع، ليس فيه حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جرد من ذهب، وقال كانوا بنو إسرائيل يغتسلون عراء، وكان موسى يغتسل منفردا عنهم. وقد قال بنو الحديث بتاع ثوبي حجر ثوبي حجر، ان بنو اسرائيل، ان بني اسرائيل قالوا ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آذر، آذر يعني عظيم الخصيتين. فقدر الله عز وجل ان يضع موسى ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه ناحية ملأ بني اسرائيل، فاضطر موسى ان يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر الناس اليه كأحسن يعني الناس خلقا. فأخذه، أخذ الحجر، فأخذ ثوبه وجعل يضرب الحجر واستتر، فبه ندبات من ضرب العصا. حديث صحيح، حديث أيوب متفق عليه. بينما أيوب يغتسل عريانا في الخلوة إذ خر عليه جراد من ذهب. جراد من ذهب، جراد من ذهب يعني جراد ذهب مش طين ولا تراب. فجعل يحثو في ثوبه بدل ما يلبسه، راح جاي قال ايه؟ ألم فيه. فناداه الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن ذلك؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني عشان هو من عند ربنا. يقول: ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا. يبقى تعقيدات يعقدوها نتيجة الأحاديث الضعيفة التي أخذ بها المتأخرون من الفقهاء المقلدون، وأصبحت مذكورة في كثير من كتب المذاهب اعتمادا على أحاديث لا تصح، وتركوا الأحاديث الصحيحة التي يحتاج الناس إليها. يعني الناس بتشوف مواقع الإباحية في أفظع ما يكون، هو يقول لهم لا ساعة الجماع كمان يبقى إيه؟ تستروا. طب هو قاعدين، طيب يعملوا إيه الناس؟ والدليل إيه؟ دليل حديث ضعيف، وهناك احتياج إلى ذلك وسبب لغض البصر وإذن صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك. قال: فعن عتبة بن عبد السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا تجرد تجرد العيرين، يعني الحمارين أو البعيرين. رواه ابن ماجه، إسناده ضعيف. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. طب ده يبقى يدل على إيه؟ على إنما يكون لوحده. أما لما يكون عند إتيان الرجل أهله يبقى الملائكة دي هتتركه، مش كده؟ فضلا عن ضعف الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث غريب، وضعفه الشيخ الألباني. وقالت عائشة: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أرى منه. ضعفه الشيخ الألباني أيضا. ما وقال في سنده: وضاع كذاب. يبقى للضعف الشديد ده ما ينفعش نقول لي يشد بعضها بعضا، مع مخالفة الأحاديث الصحيحة وفقه عائشة رضي الله عنها وفقه التابعين الذين سألوها: انظروا الرجل أفرج امرأته، فأجابتهم بما يدل على الجواز الصريح أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة في إناء واحد. وبعضهم قال أن النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، دي أحاديث باطلة وموضوع أيضا. كل هذا يعني مما يعني ضيقوا به بلا دليل. لا، ليس تنطعا. إذا كان عنده حياء أن يغتسل في ثوبه أو لا يريد أن يتعرى يعني تعريا كاملا، هذه أمور اختيارية، لكن الجواز يجوز أن يفعل. في حاجات تانية فيها مسألة تغتسل وتستر. التسمية عند الجماع يسن أن يسمي الإنسان ويستعيذ عند الجماع. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. لا يضره، لا يضر الولد الشيطان أبدا، يكون هذا عند إرادة الجماع وليس أثناء الجماع، لأنه يشبه حال التخلي، يشبه قضاء الحاجة، لذلك لا يشرع الكلام بذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لا يشرع. أما الذكر فيكون عند الإرادة قبل أن يشرع. ليس أثناء الجماع ولا في النسيان، كما لو نسي أن يذكر الله إذا أراد دخول الخلاء ثم بدأ في قضاء حاجته، الحال التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تسلم علي فإنك إذا سلمت علي لم أرد عليك، يعني هيترك الواجب، ذلك الحالة التي أثناء الجماع لا يقول ذلك، يقولها بذكر ما ماشي في قلبه وخاطره لا بأس، نعم، لكن لا يتكلم بلسانه على ظاهر الحديث إلا إذا أراد. لو أن أحدكم إذا أتى، يعني إذا أراد أن يأتي. حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المعاشرة. يعني حديث لا يضر ذلك الولد الشيطان أبدا، معناه لن يقع في معصية، كل بني آدم خطأ، ولكن لن تكون ضررا لوجود التوبة، فهذا الولد سيوفق للتوبة إن شاء الله. يعني شايفين الشر والفساد في العالم من عدم هذا الذكر، لو أن الناس قالوا هذا الذكر لصلح على صلحة أولادهم، وإن عصوا فيرزقون التوبة. ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءة ومن اللغو الذي لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به. ففي الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث صحيح، وقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس، وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها فقال يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، الأديم يرفعوه يخبطوه يرفعوه يخبطوه، فهو يشبه الدخول والخروج بنفض الأديم، ورسول سكت على مثل ذلك لأن الأمر هناك حاجة، حيثبت النعنين حيثبت أنها مدعية كاذبة أيهما، ففي حقوق يبقى في كلام. لا، عدم الحديث بما يجري بين الزوجين للناس، وليس ان هو ما يتكلموش بذكر الله، ماشي، لما ما يتكلموش خالص فلا يلزم، فهناك نوع من الاستمتاع بالكلمات. ها؟ لا، أثناء الجماعة ذاته ما يتكلمش ما بين فيه ذكر الله، لأن هذا حال يشبه على الخلاء. يذكر ايه؟ يذكر بقلبه ولا بلسانه؟ يبقى غلطان، لان الرسول بيقول له لا تسلم علي انك ان سلمت علي لم ارد عليك، يعني اذا كان الرسول ترك واجبا لاجل ان هذا ليس موضع الذكر يبقى اخطا من فعل ذلك. قال فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل كان ذلك محرما. بقت دلوقتي كتب بتتألف في الحاجات دي. بس الكلام ده أنا أقول لكم حاجة، إذا كان الكلام من أجل علاقة سوية بين الزوجين دون تسمية من فعل، وإنما يذكرون أن مثلا ذكر أوضاع معينة أو أحكام معينة تذكر، فمثل هذا لا يمنع ويتعلم، لأن هناك من يفشلون في حياتهم الزوجية بسبب الملل، وفشل العلاقة الخاصة من أعظم أسباب الانفصال بعد ذلك، ومن أعظم أسباب هجران البيوت والتوتر العصبي وكثرة النزاعات الفارغة. قلت لها عم يتخنوا كتير جدا، ولو فتشت لعلمت أن ليه؟ أن فشل العلاقة الخاصة وعدم الاستمتاع هو الذي يؤدي إلى التوتر داخل المنزل، ويترتب على ذلك كما ذكرت أن يتربى الأبناء على الغضب والقسوة والضرب والسب والشتم والنزاع المستمر. والحقيقة أن ذلك بسبب الملل وعدم الاستمتاع، مع طبعا يعني هذا اللي جاي ده بقى محرم، النظر إلى المواقع الإباحية، وأيضا النظر إلى النساء الأجنبيات في الطرقات، يترتب على ذلك فشل ذريع. فالحل في ذلك يعني إذا كان الإنسان جاهلا صح أن يتعلم وأن ينتفع بما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى في الذكر والأنثى ليتم استمتاع كل منهما بالآخر. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ضعفه الشيخ الألباني. ايه ده؟ وفعلا في كلام الحديث ده معاني كتير. ايه الكلام اللي فاكره؟ طيب ماشي. حديث رواه مسلم، فلا نلتفت الى تضعيف من ضعف، لكن المعنى لا شك فيه أن إفضاء السر، أن الحديث بما يجري، أنها فعلت كذا وأنه فعل بها كذا، ومن غير حاجة إلى ذلك، فهذا من المنهي عنه، بل هذا من شر الناس. لا تحط الصريح طبعا. واللي جاي يؤكده عن أبي، اللي جاي أضعف منه وذاك صح سنه الشيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: ما جلسكم؟ هو صحيح مسلم فعلا، أخطأ واحد زين ثابت، اللهم اغفر لنا. عشان عمر بن حمزة هم متكلمين فيه، عشان عمر بن حمزة بس. هذا ده يعني ابن الإمام مسلم مصيب في ذلك. في راوي في كلام الشيخ ما يضعف جملة من الأحاديث عن عمر بن حمزة، ولكن في صحيح مسلم. بس الحقيقة أن الإمام مسلم هو المصيب، الإمام مسلم هو المصيب. فقال صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: ما جالسكم؟ هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا. فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب، فتاة لسه يعني صغيرة يعني ليست كبيرة بالغة طبعا يعني ثديها مثل الكعب وكواعب أترابا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت إي والله إنهم يتحدثون وإنهن لا تحدث، إنهم يتحدثون الرجال وإنهن لا يتحدثن، يعني النساء مع بعضهم يحكم والرجال مع بعض يحكم. المجتمعات الجاهلية كانت فيها بقايا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدبهم وعلمهم تفاصيل كل شيء حتى القراءة وحتى فيما يقع داخل غرفة النوم. فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. رواه أحمد وأبو داود، حسن في أقل أحوال. كان هذا أمرا يعني لا يتصور، وأصبح في زماننا يفعل في الطرقات. الحمد لله ليس في مجتمعات المسلمين إلا في النادر جدا، في الأماكن الفاجرة جدا، الشواطئ المترفين، لكن هذا لا يكاد يقع في بلادنا والحمد لله. لكن بلاد كثيرة يقع فيها هذا الفساد العريض، يعني ليس مجرد الحوار، ده الرسول شبهه بأنه يأتيها في الإيه؟ في الطريق، وقال أنه شيطان أتى شيطانه، وهذا دليل على تحريم ذلك، تحريم ما تحريم التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المعاشرة. والكلام ده مشكلته الكبيرة جدا مع الأهل، حماتها وأقارب الزوج يقعدوا يسألوا، وأقارب الزوجة حماته وحماتها، أكتر حاجة فيها مشاكل وعلاقات سيئة بسبب النساء من الأقارب في هذا الأمر. معناها إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة، حديث إن شر الناس منزلة، أقول مثلا مش أشر منهم الكفرة، معناه إن من أشر الناس. هذا من المحرمات بلا شك، قال إتيان الرجل في غير المأتة، إتيان الرجل امرأته، إتيان المرأة في دورها تنفر منه الفطرة ويأباه الطبع ويحرمه الشرع. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. والحرث موضع الغرس والزرع، موضع الإنبات، وما الذي يزرع في الرحم؟ الولد أو النطفة، وهو هنا محل الولد إذ هو المزروع. هو سبحان الله خلقة الجنين تبدأ بالضبط بالضبط زي الزرع، إنه بيدفن في الإيه، تدفن النطفة دي البويضة الملقحة زي ما البذرة تحط في الأرض وتنمو تدريجيا ثم تخرج خارج الإيه، جدار الرحم. موضع الدور ليس محلا لذلك بلا شك، ولا يعني سبحان الله تشريحيا وفسيولوجيا ووظائف، يعني كل الحاجات الوظائف والهيئة والكيفية والأحاسيس، الأعصاب موجودة فين؟ موجودة الأعصاب الاستمتاع موجودة في الفرجين وليس في يعني في قبل المرأة وذكر الرجل، وليس في الدور. الدور مجرد خيال، لكن بالضبط كده يقعد يحصل تمرين على ان الخيوط الاعصاب تمشي في سكة ايه، تجيب تثير الأماكن الشهوة في المخ من طريق غير معتاد. يعني زي بالضبط كده الهيئة نفسها انه يتهيأ له انه تتخيل بشيء معين. هذا وضع يعني فاسد. يقول: فالأمر بإتيان الحرث أمر بالإتيان في الفرج خاصة في والقبل. قال ثعلب: إنما الأرحام أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. وهذا كقول الله: فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن في أمر من الله، مش إن هو الأمر مسكوت عنه عشان يقول ده مباح. طبعاً هو النزاع مع الشيعة ومع بعض المخطئين المنتسبين إلى يعني الظاهرية ومذهب الإمام مالك. وكقوله: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، لكن لابد أن يكون في موضع الإيه؟ الحرث. أي سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم أن اليهود كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، وكان الأنصار يتبعون اليهود في هذا. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني لما جاء المهاجرون وكانوا يفعلون يشرحون النساء تشريحا فظيعا، يعني يأتونها على أي الأحوال، فتزوج بعض المهاجرين من أنصاريات، فأبينا بناء على ما تعودنا، فأبينا هذه الأوضاع، وقالت: إنا لنؤتى إلا على جنب، لنؤتى إلا على جنب، لأنه أستر للمرأة. وهو وضع يعني قد يكون فيه صعوبة في الاستمتاع، فاختصموا فأخبر أن أنزل الله هذه الآية، الدليل على أن الوحي كان ينزل كتابا وسنة بأشياء تفصيلية في ما يسمى بالثقافة الجنسية. يقول: أي أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية ما دام ذلك في الفرج وما دمتم تقصدون الحرث. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة، الأحاديث صريحة في النهي عن إتيان المرأة في دبرها، وهي صحيحة أيضا. روى أحمد والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن. يقول روايته ثقات. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. واللوطية محرمة كبيرها وصغيرها، المجيبة للحد هي الكبرى إتيان الرجال، أما اللوطية الصغرى فهي كبيرة من الكبائر ولكن لا توجب حدا لوجود الشبهة. يقول: عند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. حديث حسن بل صحيح في مجموع الشواهد لا يمكن أن يقل عن حسن. عشرة طرق، عشرة أحاديث، مش عشرة طرق، عشرة أحاديث ثبت فيها ما أن من ملعون من أتى امرأة في دبرها لا تأتوا النساء في أدبارهن، إن الله لا يستحي من الحق، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، وهي لا تقل في مجموعها عن الصحيح وليس الحسن. حديث حسن روي عن الإمام مالك جواز ذلك وهو باطل عنه بلا شك، وما أجاز مالك التحميض كما يسمى إلا أنه بمعنى أن يأتيها من دبرها في قبلها، أوضاع لكن في المأتى. وكذلك ما نقلوها عن ابن عمر كلها آثار فهمت على غير وجهها، والروايات الأخرى مصرحة بالموضع. وأما الشيعة عليهم من الله ما لا عليهم من الله ما يستحقونه، بل هم ملعونون على هذا القول، فأجازوا وطأ المرأة في ظهرها وأجازوا وطأ الذكر المملوك في ظهره، وهذا من الكفر في الحقيقة. تقام عليهم الحجة، فإن أصروا أقيم عليهم حد الردة. قال ابن تيمية: ومتى وطأها في الدبر وطاوعته عزر جميعا، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجد ومن يفجر به. يعني لما يكون ذكر وذكر، يعني ما قاله شيخ الإسلام هو الصواب. وقولي هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.